قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب المختصر من الإتقان في علوم القرآن، ولازلنا في ما يتعلق ببلاغة القرآن. المؤلف الآن سيتكلم عن علم الفواصل. ما هو علم الفواصل؟ الفاصلة القرآنية ما هي؟ الفاصلة القرآنية عرف أهل العلم بأن هي خاتمة الآيات. كل آية تختم بفاصلة قرآنية لأنها تفصل الآية هذه عن هذه الآية. وقيل الفاصلة هي الجملة، وقيل هي الكلمة. يعني ممكن أن تكون الفاصلة الجملة الأخيرة، وممكن تكون الكلمة الأخيرة في الآية، وممكن تكون الحرف حسب الفواصل. الفواصل القرآن مختلفة. يعني لما تقول مثلا والطور وكتاب مسطور، أو تقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، نقول وش الفاصلة؟ نقول فاصلة حرف. ما هو الحرف؟ الراء. والطور كتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور هذا حرف حرف حرف حرف متفق. والضحى والليل إذا سجى، الشمس وضحاها، قمر إذا تلاها، هذه حروف. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، هذه تجدها كلها حروف متسقة متناسقة حرف واحد، هذه يسمونه فاصلة الحرف. طيب في فاصلة الكلمة، الكلمة تكون كلمة كلمة كلمة كلمة، مثل قوله تعالى فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة نمارق مصفوفة زرابي مبثوثة، هذه كلمات كلمات. وأحيانا جمل بالآيات الطويلة جمل، وكان الله عليما حكيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهكذا. فالفواصل تطلق ويراد بها الحروف، وتطلق ويراد بها الكلمات، وتطلق ويراد بها الجمل حسب المؤلف الآن سيتكلم عن الفواصل. طيب نشوف ماذا يقول، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله: معرفة فواصل الآي. الفاصلة كلمة آخر الآية كقافية الشعر وقرينة السجع، أو كلمة آخر الجملة، أو هي حروف متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام المعاني. وسميت فواصل لأن آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدها، وأخذا من قوله تعالى كتاب فصلت آياته. ولا يجوز تسميتها قوافي إجماعا، لأن الله تعالى لما سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية عنه. ولا يجوز إطلاق السجع في القرآن، لأن أصله من سجع الطير، فشرف القرآن أن يستعار لشيء منه لفظ أصله مهمل. وأنواع فواصل القرآن أربعة: التمكين والتصدير والتوشيح والإغال. فالتمكين ويسمى ائتلاف الفاصلة، وهو أن يمهد للفاصلة تمهيدا تأتي به متمكنة في مكانها مستقرة في قرارها. وأما التصدير فهو أن تكون تلك اللفظة بعينها تقدمت في أول الآية، وتسمى أيضا رد العجز على الصدر. وأما التوشيح فهو أن يكون في أول الكلام ما يستلزم آخره، والفرق بينه وبين التصدير أن هذا دلالته معنوية وذاك لفظية. وأما الإغال فهو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها طيب هذا علم الفواصل، هو علم واسع وكلام طويل فيه، حتى ألفت فيه مؤلفات وسجلت فيه رسائل. يعني تصور كل آية في القرآن فاصلة، كم آية؟ أكثر من 6000 آية، والفواصل مختلفة ومتنوعة، ولذلك الكلام فيها طويل جدا، لا تتصور أنها كلام ينتهي في لحظة أو في دقائق، كلام بين اللي عندنا مختصر جدا، وإلا الكلام فيها مثل ما ذكرت سجلت فيه أكثر من 10 رسائل ماجستير أو أكثر، كلها في فواصل القرآن. معنى الفاصلة هي نهاية الآية، مثل ما ذكر يقول كلمة آخر الآية زين كقافية الشعر، قافية الشعر الروي الكلمة الأخيرة في الأبيات الشعرية هذه يسمونها قافية، قافية الشعر أو الروي الحرف. يقول وقرينة السجع يعني كأنها قريبة من السجع، أو كلمة آخر الجملة يعني كأنه يقول الفواصل قد تكون هي نهاية الآيات أو نهاية الجمل. يعني أحيانا عندنا آيات طويلة مثل آية الدين صفحة كاملة وجه كامل في فواصل، إذا كل ما تنتهي من جملة إلى جملة هذه فيها فواصل، فيها فواصل. فأحيانا الفواصل إما أن تكون هي نهاية الآيات وهذا هو الأصل، أو نهايات الجمل، نهايات الجمل في وسط الآيات إذا كانت الآية طويلة فيها موجود فيها فواصل. طيب يقول أو هي حروف متشاكلة، الحروف المتشاكلة يعني متشابهة مثل والطور كتاب مثل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، قال هذه حروف متشابهة في المقاطع. يقول يقع بها إفهام المعاني، يقول أنت إذا بدأت تقرأ هذه الآيات تعينك على فهم المعنى، يعني الفواصل ونهاية الآيات تعطيك معاني. يقول ليش سميت فواصل؟ قال لأن آخر الآية فصل بينه وبين الآية التي بعدها، انتهت الآية جاءت آية جديدة انفصلت الآية عن هذه، والأصل في الفصل الأصل هو انفصال الشيء، ولما فصلت العير يعني انفصلت العير يعني انفصلت عن البلد ذهبت، فالفصل هو الانقطاع عن الشيء. يقول أو تكون مأخوذة من قول تعالى كتاب فصلت آياته، فصلت آياته، وقول تعالى لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، أي جعلت فواصل يعني جعلت نهايات كل آية يعني مستقلة. يقول هل يجوز أن نسميه يعني نسميها قوافي فواصل؟ يقول لا. ليش؟ لأن القوافي تتعلق بالشعر، والله سبحانه وتعالى سلب عنه الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فسلب عنه الشعر فسلب كل ما يتعلق بالشعر، فلا يقال أنها تسمى قوافي. يعني لا يجوز لك أن تقول نهايات الآيات قوافي لأن القوافي تتعلق بالشعر. طيب هذا واضح. يقول هل يجوز أن نسميها أسجاع مسجوع، الكلام مسجوع ولا لا؟ كيف مسجوع؟ يقول المسجوع في الكلام هو نفس الآيات يعني مرتب بكلمات، مثل لما النبي صلى الله عليه وسلم في قصة يعني لما وقع في وليدة أو يعني ماتت وليدة في بطن أمها أو يعني جنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه كذا وكذا من الدية، فقام رجل فقال كيف أغرم، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل هذا يطل. شوف كيف كلماته مسجوعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من سجع الكهان، يعني كأنه يقول إنه يرد شرع الله، هذا من سجع الكهان. فالسجع هي الكلمات المرتبة. هل السجع جائز؟ نقول جائز في الخطب وفي الكلام وفي النثر جائز، القرآن ما نسميه سجع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجع في عباراته، يقول اللهم إني أعوذك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، هذا سجع. ومثل قوله اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، هذه نسميها عبارات مسجوعة. كيف مسجوعة؟ يعني تنتهي على راوي أو على حرف. هل نقول القرآن مسجوع؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ ما نقول مسجوع. ليش؟ يقول المؤلف هنا القرآن يشرف أن يوصف بالسجع، لأن السجع أصله من سجع الطير. سجع الطير أنت تسمع أحيانا الطير الحمام ونحوه يخرج أصوات منسقة هكذا، هذا يسموه سجع الطير. فأنت لما تقول هذه العبارات مرتبة بصوت واحد، هذا بصوت واحد، هذا يقولون لا يصلح، لا يصلح أن نقول القرآن مسجوع، لأن السجع من سجع الطير، والسجع الطير مهمل لا أدري ماذا يقول، فيشرف القرآن عن هذا. طيب ذا الآن انتهينا إلى أي شيء؟ انتهينا إلى أن نسمي خواتيم الآيات أو خواتيم الجمل فواصل، سويها ما نسميها قوافي لا، نسميها أسجاع لا نسميها أسجاع. طيب إذا عرفت هذا ينتقل المؤلف إلى أي شيء؟ إلى أنواع الفواصل في القرآن. فيقول الفواصل في القرآن، هذه الفواصل الآن في الجمل ليست في الحروف، في الجمل ولا في الكلمات، في الكلمات والجمل، يقول تسمى بالتمكين، فاصلة التمكين والتصدير والتوشيح والإغال. هذه أخذوها من وين؟ أخذوها من علوم البلاغة وطبقوها على القرآن. قال القرآن نزل ببلاغة العربية، والبلاغة الأنواع هذه موجودة في القرآن. مثل ماذا؟ قال التمكين. قال كيف التمكين؟ قال هي ائتلاف الفاصلة، يعني تكون الفاصلة مؤتلفة، يعني تألف ما قبلها، تألف ما قبلها، وهو أن يمهد أو يمهد للفاصلة تمهيدا تأتي به متمكنة في مكانها مستقرة في قرارها. مثل ماذا؟ يقول مثلا اقرأ في سورة المؤمنون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. قال بعدها في خاتمة الآية فتبارك الله أحسن الخالقين. تجد أن هذه الجملة جاءت في مكانها، حتى إنه قيل إن أحد الكتاب، كتاب الوحي، وهو عبد الله بن أبي السرح، جاء في رواية لكن الحديث فيه ضعف، أن هذا عبد الله بن أبي السرح لما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم اكتب من نطفة ثم من علقة ثم خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه أخرا خلقا آخر، قال عبد الله بن أبي السرح فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبها فإنها نزلت، اكتبها فإنها نزلت. فجاءت سبحان الله العظيم في مكانها، كثيرة في القرآن. أنا أضرب لك مثال في سورة السجدة، قال الله سبحانه وتعالى أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، ثم قال أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ليش قال في الأولى يسمعون والثانية يبصرون؟ قال لأن الأمم الماضية ما رأوهم، فإنما جاءت أخبارهم، فقال يسمعون، أسمعون أخبارهم. والماء الذي ينزل على الأرض الجرز فتخرج الزرع أمامهم، فقال يبصرون. فلو أنت وضعت يبصرون مكان يسمعون ما يستقر الكلام. فهذه بلاغة جميلة، فتأتي الآيات في مكانها، خاصة في ختم الآيات القرآنية بأسماء الله الحسنى، عجائب لا تنتهي. والسعدي رحمه الله يركز على هذا الأمر، يركز كثيرا، ولذلك يأتي. شوف الآن لما تقرأ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى إلى آخره، ماذا ختم الله بالآية؟ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. طيب ايش علاقة مختال فخور يعبد الله ولا يشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا؟ قال لأن الخضوع لله وعبادته وعدم الإشراك والتواضع للوالدين والإحسان إليهما والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين والمساكين والتعامل مع ما ملكت أيمانكم لا يفعله إلا من كان متواضعا. أما المختال الفخور ما يحصل منه هذا الشيء. شوف كيف ختم الآية جميل، فيها تدبرات عجيبة جدا. حتى أنك تسمع في القرآن أحيانا، يعني مثل قول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني عندك أنت في رأيك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور. قال لا، العزيز الحكيم. قال ليش؟ قال لأن هذا اليوم يوم عظيم، يوم البعث والجزاء والحساب، فعزة الله ظاهرة وقوته ظاهرة وحكيم سبحانه وتعالى. من العجائب أن الأصمعي وهو راوية العرب كان يقرأ قول الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله قرأها والله غفور رحيم. فكان أعرابي عنده قال كيف؟ قال والله غفور رحيم. قال لا، ما يمكن. فرجع الأسمعي وقرأها مرة أخرى، قال فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الأعرابي هكذا، عز فحكم فقطع، ولو غفر لما قطع. شوف كيف الأعرابي فهم هذه الآية. فالبلاغة حقيقة في أسماء الله الحسنى وفي ختم الآيات شيء لا ينتهي. هذه نسميها ماذا؟ نسميها التمكين، لأن تأتي متمكنة، يعني جزاء بما كسب نكالا وعقوبة من الله والله عزيز حكيم، جاءت متمكنة. طيب، يقول التصدير، التصدير معناها أن الفاصلة مناسبة لما صدرت به الآية. تجد الآية صدرت بشيء ثم تختم بشيء، مثل ماذا؟ يقول مثل قول تعالى لكن الله يشهد ما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. بدأ بالآية يشهد وختمها بشهيد، قالوا هذا يسمى التصدير. ومثله ربنا هب لنا أو قال إنك أنت الوهاب، هب لنا إنك أنت الوهاب. شوف بدأ بالهبة وانتهى بالهبة، هذه يسمونها دائما يسمونها التصدير. طيب، وقال بعدها التوشيح. التوشيح هو أصل معنى التوشيح، يقول توشح السلاح، يعني وضعه على نفسه، التوشيح الذي يلفه على نفسه. زين، يقول الآية أحيانا هي تختم بما يلف ما أولها، كأن الخاتمة لفت الكلام كله. قال مثل ماذا؟ قال شوف عبارة القرآن وجماله في التوشيح، قال وآية لهم الليل، زين، نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. أكيد الليل ظلمة، فقال فإذا هم مظلمون، توشيح لأنها تعود تلف المعنى كاملا. قال آية لهم الليل، الليل ظلمة، نسلخ منه النهار، يعني يبعد النهار ويأتي الليل مكانه. زين، مثل ما يسلخ تسلخ الشاة تزيل جلدها، فيأتي الليل مكان النهار. قال فإذا هم مظلمون، هذه يسمونها توشيح لأنها لفت المكان كله. طيب، يقول بعدها ما يسمى بالإيغال. الإيغال هو زيادة في الشيء، توغل في الشيء، تزيد فيه. فأحيانا تجد الآية شبه أنها اكتملت، فيأتي الله عز وجل ويأتي بشيء يزيدها تأكيدا. مثل ماذا؟ يقول مثل قوله تعالى ومن أحسن حكما من الله. الآية اكتملت، ومن أحسن من الله حكما، ومن أحسن من الله حكما، يعني ما في حكم أحسن من الله. ثم جاء زائد بزيادة قال لقوم يوقنون، يعني يؤكد على أن الذين يعرفون حكم الله أنه الأحسن هم القوم الموقنون. فجاء بعبارة تؤكد ما مضى، يقولون هذه عبارة إيغال، مثل قول تعالى وكفى الله المؤمنين القتال، انتهت. ثم قال تأكيدا وكان الله قويا عزيزا. كلمة وكان الله قويا عزيزا يسمونها إيغال لأنها زادت على المعنى، ولا المعنى اكتفى. في يعني كلام طويل، وأنت تقرأ في القرآن تمر عليك مثل هذه الفواصل، تجد فيها تأملات عجيبة. طيب، نأخذ فواتح السور، هذا أيضا فيه تأملات لا تنتهي. الله افتتح السور ب15 نوعا من أنواع الفواتح، أو بعشرة أنواع ذكرها السيوطي، عشرة أنواع من أنواع الفواتح. نشوف ماذا يقول، تفضل. معرفة فواتح السور من البلاغة حسن الابتداء، وهو أن يتأنق في أول الكلام لأنه أول ما يقرع السمع، فإن كان محررا أقبل السامع على الكلام ووعاه وإلا أعرض عنه. وقد أتت جميع فواتح السور على أحسن الوجوه وأبلغها وأكملها، كالتحميدات وحروف الهجاء والنداء وغير ذلك. ومن الابتداء ما يسمى ببراعة الاستهلال، وهو أن يشتمل أول الكلام على ما يناسب حال المتكلم فيه ويشير إلى ما سيق الكلام لأجله. وأنواع فواتح سور القرآن 10 هي كما يلي: الأول الثناء على الله تعالى، وهو قسمان: إثبات لصفات المدح ونفي وتنزيه عن صفات النقص. فالأول التحميد في 5 سور وتبارك في 2، والثاني التسبيح في 7 سور، والثاني حروف التهجي في 29 سورة، والثالث النداء في 10 سور: 5 بنداء الرسول صلى الله عليه وسلم، و5 بنداء الأمة. والرابع الجمل الخبرية في 23 سورة، والخامس القسم في 15 سورة، والسادس الشرط في 7 سور، والسابع الأمر في 6 سور، والثامن الاستفهام في 6 سور، والتاسع الدعاء في 3 سور، والعاشر التعليل في لإيلاف قريش. معرفة فواتح السور، يعني السور اللي افتتحت بأي شيء لابد أن تتعرف عليها. كم افتتحت؟ قال 10 أنواع. طيب، يقول: دائما القرآن يفتتح السور بافتتاحات جميلة جدا. ليش؟ يقول: فيها بلاغة قوية وفيها براعة استهلال، لأن السامع دائما حتى في الخطب، خطب الجمعة وغيرها، إذا كانت عبارات الخطيب قوية تجد أن المستمعين يركزون بقوة ويجذبهم الكلام بقوة فيركز، فإذا كانت عبارة ضعيفة وركيكة لا يلتفت إليه من البداية، ما يستمع له، لأن ما أعجبه الكلام من الأول حتى يعجبه ما بعد الأول. فالقرآن جاء على أحسن الوجوه البلاغة فيما يسمى بفواتح السور أو ابتداء فواتح السور أو ابتداء السور. ذكر المؤلف أن أنواعها 10. الأول الثناء على الله، ماذا قال؟ في الحمد، فتتح أول سورة بالحمد، قال: الحمد لله رب العالمين. وافتتح الأنعام وهو الربع الأول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. ثم افتتح النصف، نصف القرآن، بالحمد: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ثم افتتح الربع الأخير بسورتين: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، والحمد لله فاطر السماوات. هذه كم سورة؟ 5 سور: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، 5 سور مفتتحة بالحمد وهو ثناء. قال: أيضا يأتي الثناء بغير الحمد، مثل ماذا؟ قال: تبارك، سورتان: الفرقان والملك. طيب، يقول: أحيانا يأتي الثناء على وجه ماذا؟ على وجه التنزيه، مثل ماذا؟ قال: في التسبيح. تسبيح كم سورة؟ عندنا أولا سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى، وعندنا سورة الأعلى بالأمر: سبح، وعندنا سورة بصيغة الماضي: سبح لله، الحديد والحشر، سبح لله والصف، هذه كلها بصيغة ماذا؟ الماضي. وفي بصيغة المضارع: يسبح في الجمعة والتغابن، في الجمعة والتغابن، هذه تسمى صور التسابيح. طيب، حروف التهجي، يقول: حروف التهجي 29 سورة، بعضها حرف واحد مثل نون صاد قاف، بعضها حرفين حاميم، وبعضها 3 ألف لام ميم، وبعضها 4 ألف لام ميم راء، وبعضها 5 كاف ها يا عين صاد، أو الشورى: حاميم عين سين قاف. طيب، بعدها يقول: النداء في 10 سور: 5 بنداء النبي: يا أيها النبي اتق الله، الأحزاب، يا أيها النبي لم تحرم، التحريم، يا أيها النبي إذا طلقتم، وفيه أيضا: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، هذه 5. طيب، وقال: نداء الأمة مثل: يا أيها الناس. نعم، 5 حسب المدثر والمزمل ما وصف به النبي وضعه. أي نعم، إما باسمه صريح، أما بوصف النبوة أو بوصف آخر. أي نعم. ويقول: بنداء الأمة في مثلا: يا أيها الناس، سورة النساء وسورة الحج، يا أيها الناس، وفيه: يا أيها الذين آمنوا، مثل المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومثل سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، ومثل هذه. قال: 5 سور: 5 سور يا أيها الناس، أو يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي ممتحنة، ذكر 5 سور. طيب، ثم قال: الرابع الجمل الخبرية، هذه كثيرة 23 سورة. مثل ماذا؟ يسألونك عن الأنفال، براءة، اقتربت الساعة، وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم، هذه كلها، قد أفلح المؤمنون، هذه كلها مفتتحة بالخبر. طيب قال القسم مثل والتين والزيتون والعاديات والعصر والضحى والفجر، هذه كلها بالقسم. طيب والذاريات والنجم كلها بالقسم. طيب قال الشرط، الشرط مثل ماذا؟ قال المفتتحة بالشرط مثل إذا جاءك المنافقون، إذا وقعت الواقعة، هذه بالشرط. في غيرها؟ هو يقول الشرط كم؟ يقول نعم الشرط يقول 7 سور، إذا جاء نصر الله والفتح، هذا شرط. طيب يقول الاستفهام، الاستفهام في 6 سور، هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ ألم نشرح لك صدرك؟ هذا كل استفهام. طيب قال الدعاء في 3 سور، ما هي؟ قال الدعاء على المطففين، ويل للمطففين، الدعاء على من يلمز الناس ويهمزهم، ويل لكل همزة لمزة، الدعاء على أبي لهب تبت يدا، هذه 3 سور. طيب والتعليل قال سورة واحدة لإلاف قريش. طيب سورة الفيل مفتتح بأي شيء؟ سورة الفيل أي مفتتح بنا تفضل، سورة الفيل مفتتح بأي شيء؟ سورة الفيل أولها ماذا؟ أول آية ألم ترى كيف فعل ربك؟ أحسنت، استفهام، هذا استفهام، أحسنت بارك الله فيك. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.